بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الصلاة قول وعمل، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوان، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، ثم بتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالجلوس في مجالس العلم. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه كان جالساً في المسجد مع أصحاب الله، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونثني عليه بما من به علينا من الهداية إلى الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. فأقول يا معاشر الإخوان، في هذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل باهى بهؤلاء الجالسين ملائكته، فما بالك عندما تتكرر المجالس، وعندما يكثر الإنسان من الحضور في مجالس الذكر وحلق العلم، لا شك أن الأجر يكون أعظم والثواب يكون أكبر. ويكفي في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالساً أيضاً في المسجد، فجاء ثلاثة من الناس، فأما أحدهم فزاحم حتى وجد فرجة في الحلقة فجلس في هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحى فجلس من بعد الحلقة، وأما الثالث فذهب وأعرض. فقال عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء هذا المجلس: ألا أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي زاحم حتى جلس في الفرجة التي في الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه. في هذا العمل الواحد فقط الله عز وجل آوى هذا العبد إليه. انظروا يا معاشر الإخوان إلى هذا الفضل العميم وإلى هذا الخير الكبير في هذا المجلس الواحد فقط، وفي هذا العمل الواحد فقط، عندما أقبل هذا الإنسان على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى آواه إليه عز وجل. قال: وأما الذي استحى فجلس من بعد الحلقة فهذا استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الذي أعرض فهذا أعرض الله عنه والعياذ بالله، أعرض عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا خسارة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر الإخوان، احرصوا على مجالس العلم ومجالس الذكر، واصحبوا أبناءكم، وإذا أمكنكم نساءكم إذا كان هناك مكان خاص للنساء، فأقول اصحبوا أولادكم وعلموهم في الجلوس في مجالس العلم ومجالس الذكر. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث خالد بن الحارث الهجيمي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم رضي الله تعالى عنها دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، فجاء عليه الصلاة والسلام إلى بيت هذه المرأة الصالحة، فعندما جاء إليها قدمت له طعام وهو تمر وسمن، فقال عليه الصلاة والسلام: أعيدوا تمركم في وعاءه وسمنكم في سقائه فإني صائم. ثم قال: قوموا لأصلي بكم، فصلى بهم صلاة نافلة، ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة نافلة أحيانا، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وبعد أن صلى بهم قام ودعا لأهل البيت، فقالت أم سليم اغتناما لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: خوي عندي يا رسول الله خويصة، وهو أنس، وخويصة تصغير خاصة، يعني عندي خاصة يتعلق به وهو ابنها أنس رضي الله تعالى عنها، فادعو الله له. فقام عليه الصلاة والسلام ودعا له، قالت: ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة، قال أنس: ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا ودعا لي الله عز وجل. وجاء في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس وهي عند مسلم في صحيحة قال: دعا لي بثلاث دعوات، دعا لي بأن يطيل الله عز وجل من عمري وأن يكثر من مالي وولدي، وجاء في رواية أخرى أنه دعا له بالمغفرة، دعوات عظيمة تشمل خير الدنيا والآخرة، نسأل الله من فضله. فأما ما يتعلق بطول العمر فأمد الله عز وجل في عمره في طاعة الله، فما توفي إلا وقد ناهز المئة، 100 سنة قرن كامل. وأما ما يتعلق بكثرة الأولاد فأعطاه الله عز وجل من الأولاد الشيء الكثير الذي لولا أنه ثبت في الصحيح لقلنا أن هذا يعني ما يكاد يصدق. قال أنس: حدثتني ابنة أمينة، هذا في البخاري يا معاشر الإخوة، نصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال: حدثتني ابنة أمينة أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة، والحجاج قدم البصرة في عام 75 من الهجرة، وأنس توفي بعد هذا التاريخ 20 سنة. قال: حدثتني ابنتي أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة أكثر من 20 و100 ولد، هؤلاء من صلبه ليسوا من أحفاده ولا من أصباطه، وإنما من صلبه من أولاده المباشرين أكثر من 20 و100 ولد. إذا ما بالك بعد وفاته، ما بالك بأحفاده وأصباطه، الواحد منا يسر عندما يرزق بولد، فهذا الله عز وجل أعطاه من الولد الشيء الكثير. حتى أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهو من كبار أهل العلم في زمانه على أخطاء عنده رحمه الله، له رسالة في من هم أكثر الناس أولادا في الدنيا، فذكر 7 فيما أظن وأنا بعيد عهد بهذه الرسالة، ذكر من هؤلاء 7 أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما ما يتعلق بكثرة المال فالله عز وجل أعطاه المال الكثير، حتى كان له بستان يحمل في العام 2 مرات، نسأل الله من فضله، في العام يحمل 2 مرات. قال في جامع الترمذي عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: كان في بستان أنس بن مالك ريحان تأتي منه رائحة المسك، نسأل الله من فضله، الريحان يخرج المسك. وليس هذا فقط يا معاشر الإخوان، بل ثبت عند ابن سعد وغيره عن ثمامة رحمه الله وهو من أولاد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن السماء أجدبت وانحبس المطر، فاستسقى أنس طلب السقيا من الله عز وجل، فجاء المطر وجاء الخير ونزل المطر، فأرسل أنس رضي الله تعالى عنه بعض ولده قال: انظر واذهب، اذهب فانظر إلى أين بلغ المطر، فذهب ثم جاء، فقال له: وجدت أن المطر لم يتجاوز أرضك، نسأل الله من فضله. وليس هذا فقط يا معاشر الإخوان، بل ثبت عن أنس بن مالك بإسنادين صحيحين، أو ثابت عنه بالإسناد الصحيح، أنه رضي الله تعالى عنه كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه في كل ليلة. كل هذه الفضائل يا معاشر الإخوان وغيرها من الفضائل إنما أعطيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بأسباب، ومن هذه الأسباب أمها الصالحة رضي الله تعالى عنها التي أتت بابنها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: ادعو الله له. وفي رواية ثابتة أن أم سليم ما كان عندها لباس لابنها أنس، فماذا فعلت؟ خمارها جعلته نصفين، نصف جعلته لأنس إزار، والنصف الآخر جعلته رداء، وآتت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أهل المدينة قد اتحفوك بتحف، أعطوك هدايا وأنا ما عندي إلا ابني، فخويدمك أنس فادعو الله له. أتت به عمره 10 سنوات. الآن عندما يقال للشخص علم ولدك الصلاة وائت به لحلق القرآن ومجالس العلم ومجالس السنة والحديث، يقول بعد صغير، بينما كان السلف الصالح يستجيزون لأبنائهم وهم إلى الآن لم يولدوا لهم. الذهبي رحمه الله تعالى من كبار الحفاظ حتى قال السبكي كلاما في حقه ما يجوز في الحقيقة. ماذا قال؟ قال: كأن الأمة جمعت في صعيد واحد فنظرها، فأخذ يحدث عنها إخبار من حضرها، وهذا مو صحيح، هذا غلو مبالغة، لكن كان الذهبي رحمه الله رأس في الحديث وتراجم الرجال والوقائع التاريخية والأحداث الزمانية. تو الآن مولود هو في المهد، قام أخوه من الرضاعة واستجاز له كبار العلماء في عصره برواية السنة الصحيحان وكتب السنن والمسانيد والمعاجم وما شابه ذلك، حتى قال أهل العلم وأظن منهم السخاوي تلميذ ابن حجر، قال أن الذهبي استفاد من هذه الإجازة الفائدة العظيمة. فأقول: هكذا كان حرص السلف على تعليم أولادهم وتنشئة أولادهم. ومما مر علي من الأشياء الطريفة في ذلك والأشياء التي والله أن فيها عبرة، أن أحد العلماء في القرن التاسع ألف كتاباً لابنه قبل أن يولد له، هذا الكتاب طبع الآن بمجلدين، أودع فيه ما يحتاج إليه هذا الولد فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالطهارة والصلاة وما شابه ذلك، كل هذا حرصا منه على تنشئة أولاد النشأة الصالحة. والآن ماذا يفعل بالأولاد؟ يتركون يشاهدون التلفاز والدش والمباريات وما شابه ذلك، حتى إذا نشأوا أناسا ليس عندهم لا عقيدة ولا شريعة ولا هدف في الحياة، وإنما مفتون مشغول بالرياضة وما شابه ذلك، مثل ما حصل مع الأسف الشديد قبل 3 أيام. ما الذي حصل؟ والله أن حصل أشياء يندلها الجبين، من اعتداء على الأعراض وتعدي على الناس وتكسير الأشياء المفيدة أو التي هي ملك للناس، من تكسير السيارات وما شابه ذلك، وما أدري كيف يعني هؤلاء يفعلون هذه الأفعال، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمة الآن تمر بأزمات متتابعة، وهذا مصداق لما أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد الحرام فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جالسا في ظل الكعبة، فإذا هو يحدث الناس، فجئت جلست عنده فوجدت يحدث يقول: كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنودي بأن الصلاة جامعة أي اجتمعوا، فاجتمعنا، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فيقول: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وكان حقا علي أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضاً، قيل يرقق بعضها بعضاً أي بعضها أكبر من البعض الآخر، وقيل أن معنى يرقق بعضها بعضاً أن الفتن هذه تدعو الناس إلى الوقوع فيها بحسنها وما شابه ذلك. تجيء الفتن يرقق بعضها بعضاً ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فأقول هذا الحديث العظيم أرشدنا ودلنا وحذرنا ونبهنا من أمور عظيمة وهي تتابع الفتن كما نراه الآن. بل ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعد شر من حتى تلقوا ربكم عز وجل سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل في سنن ابن ماجه من حديث ابن جابر عن أبي عبد ربه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فأقول يا معاشر الإخوان، لا شك أن الأيام تتتابع والأزمان تتوالى والفتن تكثر، ونحن مع الأسف الشديد نحن غافلين عن ذلك إلا من رحم الله. فليس هناك طلب للعلم، والمساجد تشكو وحلق العلم تشكو إلى الله عز وجل، وليس هناك دعوة إلى الخير. واعلموا يا معاشر الإخوان أن الدعوة إلى سبيل الله عز وجل واجبة، ما ينفك عنها واحد، ما يقول والله الإنسان أنا ما عندي علم وأنا كذا وكذا. كل إنسان الدعوة عليه واجبة بحسب ما عنده من الوجاهة والعلم والمكانة، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون وإنما قال مصلحون، صالحون في ذات مصلحون لغيرهم. فأقول لا تجد أيضا هناك دعوة نشاط في الدعوة، ولا تجد هناك تربية للأبناء، التربية الصحيحة السليمة، تعليمهم العقيدة السلفية الأثرية التي جاءت من القرآن والسنة النبوية، بل التي جاءت فيها جميع الشرائع الإلهية. قبل فترة قصيرة سمعت في الإذاعة من الإذاعات رجلا يخاطب واحد من الناس يقول: أنت الأرحم وأنت الأكرم وأنت كذا وأنت كذا. هذا كفر بالله العظيم والعياذ بالله. في الأصل أن هذا القول كفر، هنا ما يقال إلا للرب وحده عز وجل، الأرحم هو الله والأكرم هو الله، فكيف يقال للناس هذا؟ بسبب ماذا؟ هذا كله بسبب الجهل في العقيدة، عدم تربية الأولاد التربية الصحيحة. ألم يكن قبل فترة ليست بالبعيدة أن تعليم ثلاثة الأصول والسؤال عنها كان في المساجد؟ حكي لي أن الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله تعالى، وكان من أقران وأقدم من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله على الجميع، كان حوله ملتف جمع كبير من طلبة العلم، وتخرج عليه ناس من كبار أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عمود بن عبد الله تويجري رحمه الله تعالى، صاحب الجنازة المشهودة، كثير منكم أو بعضكم حضر أو سمع بجنازة المشهودة رحمه الله تعالى، فكان من طلابه. المقصود أنه حكي لي عنه رحمه الله أنه قال: من البدع التي لمسها في زمانه عدم قراءة ثلاثة الأصول، فكيف في هذا الزمان؟ فأقول يا معاشر الإخوان، لا بد أن الإنسان ينتبه لنفسه وينتبه لنسائه وينتبه لأولاده، فيعلم توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، معنى لا إله إلا الله وكانها وشروطها، معنى كذلك أيضا شهادة أن محمد رسول الله، معنى إقامة الصلاة وكيفية أدائها، الزكاة، الصيام، الحج. أليس الآن هناك موالاة لأعداء الله من اليهود والنصارى؟ هذه الموالاة من أين حصلت؟ إلا بسبب ضعف العقيدة. وصل بكثير من الناس عافانا الله وإياكم يتعاونون مع اليهود على المسلمين، وهذه ردة والعياذ بالله. الله عز وجل قال في محكم التنزيل قال في محكم التنزيل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم عافانا الله وإياكم من ذلك. في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أناس أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة، فعندما جاءت غزوة بدر خرجوا مع المشركين مكرهين فنزلت فيهم الآية الكريمة. فكيف يأتي إنسان ويوالي اليهود على المسلمين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا من ضعف العقيدة، كل هذا من عدم تعلم شروط لا إله إلا الله. ألم يقل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ ولم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأقول يا معاشر الإخوان أنا أذكركم نفسي بضرورة الاهتمام بالنفس أولا وبمن جعلهم الله عز وجل تحت رعايتك ويدك من نساء وأولاد والقيام بواجب الدعوة قدر المستطاع حتى يلقى الإنسان ربه عز وجل وهو ماشيا في الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رضوانه وإلى جنته سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما أريد أن أتحدث عنه ولعلي أتحدث باختصار وأترك المجال للإجابة على بعض الأسئلة، فأقول ما يتعلق بالصلاة لا شك يا معاشر الإخوان الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام والله عز وجل قد أمر بإقامتها، ولا تكون هذه الصلاة مقامة إلا بستة أشياء: أولا بالإتيان بشروطها التي تسبقها ثم أدائها ثم بعد ذلك الإتيان بالأركان والواجبات ثم أداؤها في وقتها ثم الخشوع فيها ثم صلاتها جماعة في المساجد. فهذه ستة أشياء لا بد على الإنسان أن يأتي بها حتى يكون مقيما للصلاة، وهذه الأشياء تشترك فيها النساء مع الرجال، ما عدا طبعا الصلاة في المساجد فإن هذا واجب على الرجال فقط كما هو معلوم. فهذه الأشياء الستة لا بد منها حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة. ولعلي أتحدث باختصار عما يتعلق بصفة هذه الصلاة، فأقول هذه الصلاة لها صفة بينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وكبر وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم عندما أتى لكي يسجد نزل في الأسفل وسجد، ثم عندما انتهى من السجود الثاني صعد المنبر مرة ثانية إلى أن أتى للسجود فنزل وسجد ثم سلم بعد ذلك، قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. وفي صحيح البخاري من حديث مالك وفي صحيح البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. فلا بد على المسلم أن يصلي كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر ذلك باختصار، فأقول إذا جاء الإنسان لكي يصلي فبعد استقبال القبلة يكبر فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه إلى حذو منكبي أو أذنيه ويستقبل بهما القبلة ولا يمسك بإبهامي شحمة أذنيه كما يفعل كثير من الناس، فإن هذا ليس من السنة في شيء. ثم بعد ذلك يضع يديه على صدره إما بأن يضع اليمين على ساعده اليسار أو يمين على كفه اليسار والرسغ والساعد، وكل هذا قد ثبتت به الأحاديث وليس هذا مجال لذكر النصوص في ذلك، فإني قد تكلمت في مواطن متعددة وذكرت الأدلة على هذا ومن أراد موجودة في كتب أهل العلم. ثم بعد ذلك يقرأ بالفاتحة التي لا بد منها ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن إن كان إماما أو منفردا وزيادة ما تيسر هذه سنة، ثم بعد ذلك يركع وفي حالة ركوع لا بد أن يطمئن لا يستعجل، ويلاحظ على كثير من المصلين الاستعجال، ولا شك أن الاستعجال هذا مبطل للصلاة إذا لم يطمئن الإنسان في صلاته. ثم بعد ذلك يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ولا بد أن تصل يديه إلى ركبتين، ومن السنة أن يتساوى الظهر مع الرأس، وأن يبعد عضديه عن إبطيه، ويفتح أصابع كفيه على ركبتيه، فإن هذا كله من السنة وقد ثبتت به الأحاديث. ثم بعد ذلك يرفع من الركوع، ولا بد أن ينتصب قائم، ولا يستعجل يطمئن. وفي حالة رفع يقول سمع الله لمن حمده، وفي حالة استتامة قائم يقول ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يهوي للسجود وينزل على ركبتيه، هذا هو الأفضل، وإن نزل على يديه فلا بأس. ثم عندما يسجد لا بد أن تكون سبعة أعظم على الأرض، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويسن له أن يقارب ما بين قدميه، ويسن له أن يبعد عضديه عن إبطيه، ويسن له أن يقوض ظهره، فإن هذا كله من السنة. ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم وإن زاد أحسن، وإن اقتصر على واحدة مع الطمأنينة فهذا أقل الواجب. ثم بعد ذلك يرفع من سجوده ويجلس بين السجدتين باطمئنان وعدم استعجال، ويفرش رجل اليسار وينصب اليمين، ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وهذا ركن كثير من الناس يستعجلون فيه، تجد تو رافع رأسا يهوي للسجود، فلا بد من الطمأنينة. ثم بعد ذلك يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بطمأنينة كما قلت، وتؤدة وعدم استعجال، ثم يهوي للسجود مرة ثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وإذا جاء للتشهد في التشهد الأول يجلس كما جلس بين السجدتين، ويقبض إما أن يقبض جميع أصابعه ويشير بالسبابة، وإما أن يقبض ثنتين ويحلق حلقة ويشير بالسبابة، فإن هذا قد ثبتت به السنة. ثم إن كانت الصلاة ذات التشهدان فالتشهد الثاني إما أن يفترش، إما عفوا أن يتورك، يجلس على وركه ويجعل رجل اليسار تحت ساقه اليمين، كما في حديث أبو حميد الذي في البخاري من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطان بن حميد الساعدي، وإما أن يجعل رجل اليسار بين فخذه وساقه كما في حديث عبد الله بن الزبر في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك يتشهد على الصفة السابقة، ثم بعد ذلك يسلم. فالصلاة لا شك أنها اعتقاد وقول وعمل، وهي أركان وواجبات وسنن ومستحبات، وهي أيضا شروط أيضا يأتي بها الإنسان، وهي أيضا خشوع. ولا شك أن الخشوع في الصلاة هذا الغالب منا أنه يفقد ذلك، مع أنه هذا من أسهل الأمور، لكن نحن نستصعب هذا الشيء. وذلك ما على الإنسان إلا أن يرعي سمعه إلى ما يسمع من الإمام، أو يرعي انتباهه إلى ما يقول هو من الآيات ومن الأحاديث التي يذكرها في الركوع وفي السجود، فيتفاعل عندما يرعي سمعه، يتفاعل مع كل ذلك، ويكون بالتالي خاشعاً، وبالتالي يكون مؤدياً لهذه الصلاة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا في يوم القيامة لا حجة علينا، وأن يزيدنا علماً وعملاً، وأن يجعل اعتقادنا وفق الاعتقاد الصحيح السلف الأثري على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن، فإن الفتن كثيرة كما تقدم. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يبارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ ما تقدم به وحدثنا به في أول المحاضرة وفي آخرها، ولعلنا وصلنا إلى شاطئ الأمان، ونرجو أن نكون قد حزنا على ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. الحقيقة وردت أسئلة كثيرة نوعا ما، ولعلنا نورد بعضها لضيق الوقت. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، الصلاة قول وعمل، حال بعض الناس صلاتهم حركات فقط ولا تؤثر في حياتهم مع الآخرين، فهل هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة أم ماذا؟ أرشدونا بارك الله فيكم. أقول لا يخفى أن الله عز وجل قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فهذه الصلاة لا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك إذا أدها الإنسان على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان إذا أتى بالأركان والواجبات وخشع فيها، خشع قلبه وجوارحه وحافظ عليها، فلا شك أنها سوف تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتكون هذه الصلاة صلة بينه وبين رب عز وجل. لكن نحن الغالب علينا التقصير في ذلك، فأنا أذكر نفسي المقصرة ثم إخواني بتذكر المعاني، بتذكر معنى الصلاة الذي أمرنا الله عز وجل أن نؤديها عليه، وذلك بما تقدم وبما نعرف. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك شخص يصلي أحياناً وأحياناً أخرى لا يصلي، أي أنه يصلي حسب رغبته، ولقد نصحته وحاولت أن أذكره بالصلاة عندما أقوم لها ولكن بدون جدوى، ولكنني لا أستطيع التخلص منه حيث أنني أسكن معه سوياً، أفيدوني ماذا أفعل مع هذا الشخص؟ لا شك أن هذا الأمر خطير، وذلك أن ترك الصلاة كفر بالله العظيم وخروج عن ملة الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما قال ربنا عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم بتركهم للصلاة كفروا لما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن. وفي مسند الإمام أحمد وكتب السنن من حديث من بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا شك أن ترك الصلاة كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلى هذا الأخ أن يذكر هذا الإنسان الذي يترك الصلاة وأن يخوف بالله وأن يبين أن هذا كفر بالله ترك الصلاة، وأنه لو مات عافانا الله وإياكم على هذه الحالة السيئة فإن مصير جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعليه أن يذكره وأن ينصحه، فإن لم ينتصح فعليه أن يهجره في الله وأن لا يجالسه ولا يساكنه، لأن هذا إنسان تارك للصلاة، عافانا الله وإياكم من ذلك. تابكم الله. هذا السائل يقول، ولعله يركز على الأشخاص الذين يأتون من أعمالهم متأخرين فلا يدركون صلاة العصر، حيث أنهم ينامون قبل صلاة العصر ولا يصليها إلا إذا قام من النوم، ما رأيكم فيه؟ وفي من ينام وهو يسمع النداء للصلاة ويقول لأهله بألا يوقظونه من النوم؟ أقول: ثبت في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي صحيح البخاري أيضا: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله. ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، فلا شك أن الذي تفوت صلاة العصر ويتعمد أن تفوته، كما ذكر في السؤال أنه يتعمد أن لا يصلي حتى يستيقظ، فلا شك أن هذا أمر خطير، وفات من الخير الكثير وتحمل من الوزر الشيء العظيم. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، والآن الوقت طويل وقت العصر، فإذا كان ما راح يستيقظ لصلاة العصر فلينتظر حتى يصليها ثم ينام. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب التي تعين على أداء هذه الصلوات في أوقاتها. هذا سائل يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ أثناء حديثك أن من شروط الصلاة جماعة، ولكن يوجد هناك أناس لا يصلون الصلوات كاملة مع الجماعة وخاصة الفجر، وإذا نصح علل ذلك بعدم وجوب حضور الصلاة مع الجماعة. طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة اختلف أهل العلم، هل هي شرط في صحة الصلاة أم هي واجبة فقط؟ وليست شرطا في صحة الصلاة على قولين. هناك من ذهب إلى أنها شرط كما ذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهناك من قال بأنها واجبة، والأقرب الله أعلم من هذين القولين هو أنها واجبة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم آمر من يجمع حطب، فأنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهم عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم. فهذا النص يفيد أمرين: الأمر الأول أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يوقع بهم العقوبة، فلولا أنها واجبة لما هم أن يوقع بهم العقوبة. الأمر الثاني أن ترك الصلاة والمداوم على ذلك، ترك صلاة جماعة والمداوم على ذلك، هذا كبير من كبار الذنوب، لأنه تهددهم بهذه العقوبة الشديدة. فمن قال من كما سمعنا في هذا السؤال أن صلاة الجماعة مستحبة ليست بواجبة، هذا القول ضعيف، وإن كان هناك من يقول من أهل العلم، لكن قول ضعيف والدليل على خلافه. وقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل أعمى، وجاء في السنن أنه عبد الله بن أم مكتوم، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فأمر أن يجيب، قال: لا أجد لك رخصة. فلا شك أن صلاة الجماعة واجبة. ننتقل من هذا السؤال إلى سؤال يكون أقل منه من جهة الصلاة، وهو يتكلم عن السترة في الصلاة. فيقول: بعض الشباب إذا أراد أن يصلي وضع أمامه سترة ولو كان ذلك في الصف الأول، وأحياناً تكون هذه السترة حامل المصاحف، وأحياناً علبة المناديل وهكذا، فهل هذا من السنة أم هو مظهر من مظاهر غلو الشباب؟ هذا من السنة، هذا من السنة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليها. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في حديث أبي جحيفة كانت تركز له العنزة فيصلي إليها، والعنزة عصات في طرفها إعوجاج. فاتخاذ السترة هذا من السنة، وأمر الرسول والسلام بأنه لا نصلي إلا إلى سترة، فهذا من السنة، من السنة أن يصلي الإنسان إلى سترة، وهذا ليس من الغلو في شيء. نعم. وسؤال داخل الصلاة: هل يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء من الأدعية في صلاة الفريضة، أم أنه لا يجوز له ذلك إلا بالنافلة؟ نعم، يشرع للمصلي أن يدعو بما شاء سواء كان في الفريضة أو في النافلة، في مواطن الدعاء كالسجود أو مثلا في التشهد سواء كان الأول أو الثاني، أو عندما يعني يأتي إلى بين السجدتين فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، لا شك أن هذا دعاء له، لكن الأولى في هذا الموطن أن يقتصر على رب اغفر لي وما ورد، لكن في السجود وعندما ينتهي من التشهد يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم. وقد ثبت عفوا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي أحرى أن يستجاب لكم. وهذا آخر يقول: ما حكم سد الخلل بين أقدام المأمومين، مع العلم أنني عندما أريد أن أسد الخلل وأقرب رجلي من المصلي القريب مني يبعد مني، فأكرر مرة ثانية فيبعد رجله فأتركه، مع العلم أنه يكون هناك فراغ بين أقدام المصلين أحياناً يكون كبير، أفيدونا جزاكم الله خير. هذا الفراغ على قسمين: إما أن يكون يسع شخص فهذا ما يجوز، لابد من تراص الصفوف أو التراص في الصف وتكملة أو سد الفرج كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون هذا الفراغ شيء يسير، فمن السنة أن يحاذي الإنسان صاحبه بالمنكب وبالأكعب كما ثبت في الصحيح، فهذا من السنة. وأما إذا أدنى رجله من ووضعها بجانبه بحيث أنه ما لاصقت رجل صاحبه فهذا أيضا أمر مشروع، لكن الملاصقة هذا شيء مستحب، فإذا وجدت صاحبك قد ينفر من ذلك فلا تفعل، لأن الأمر سنة، وقد يكون هذا جاهلا بهذه السنة أو غير معتاد على ذلك، المقصود أنك اقترب منه، فهذا هو المطلوب منك. وإن كما ذكرت إن ألصقت قدمك بقدمه فهذا هو الأفضل والأحسن إذا كان لا ينفر من ذلك ولا يتأذى من ذلك. والله ما لنا نجيب على السؤال أو سؤالين. خير، هذا أحد الأخوان يسأل يقول: ذكرت في كلمة من كلماتك أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً كفراً أكبر، فكيف تصرفون أو تجيبون، طبعاً لولا تجيبون، عن ما جاء عن ابن عباس وتلاميذك طاووس وعطاء؟ فأقول في الحقيقة أن هذا ليس كلامي، وإنما هذا كلام الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال عز وجل هم فأولئك وهم والكافرون، فلا شك أن هذا يعني هذه شيء واضح وبين، فالله عز وجل قد حكم بذلك. وفي الآية الأخرى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من الله عز وجل بذات المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون، فكيف يقول القائل يؤمنون والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ فبين الله عز وجل أن عدم التحاكم إليه يكون كفرا أكبر، لكن ما معنى عدم التحاكم إليه؟ معنى ذلك كما دلت عليه هذه النصوص، معنى ذلك إذا كان ديدنه ومنهجه وطبيعته تنحي شريعة الله وعدم الحكم بها، فهذا واضح أنه كافر كفرا أكبر. وأما الذي يحكم بما أنزل الله وأحيانا يجوم ويظلم فهذا ظالم وليس بكافر معاذ الله، وقد حصل هذا في الأزمنة السابقة في عهد بني أمية أو بني العباس حصل شيء من هذا. فمعنى الآية إذا كان هو منهجه وطبيعته وطريقته تنحي الشريعة الله وعدم الحكم بها فلا شك أن هذا كفر كما حكم الله عز وجل، لأن الذي يحكم بما أنزل الله وفي مرة أو مرتين أو كذا يجوب ويظلم ما تقول هذا لا يحكم بما أنزل الله، وإنما تقول هذا يحكم بما أنزل الله لكن هنا ظلم وتعدى أو جار. وأما الجواب عن قول ابن عباس ففي الحقيقة أن الله عز وجل قد حكم بهذا الحكم بنفسه، فما يعارض قول ابن عباس؟ كل ما يعارض كتاب الله وسنة رسوله لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا أمر واضح وبين، هذا واحد. ثانيا أنه قد ثبت بإسناد أصح عن ابن مسعود عند ابن جرير الطبري من حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الغشوة في الحكم قال ذاك الكفر، وتعريف الكفر يفيد أنه هو الكفر الأكبر. ثالثا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى كلامه كما حمله بعض أهل العلم على المسألة التي كما تقدم يظلم فيها الإنسان ويجور بعدم التحاكم إلى شريعة الله، فهذا معنى كلامه، يحمل كلامه على هذا. وممن حمل على ذلك جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعالى، ولا أدري هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حمل على هذا أو لا، لكن قد بيّن في رسالة المعروفة أن من نحى شريعة الله ولم يحكم بها أنه كافر بالله العظيم، ورسالة معروفة. وقد نقل ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية الإجماع على كفر التتار عندما كانوا يحكمون بالياسر، قال هذا بإجماع أهل العلم أنه كفر بالله، نقل إجماع أهل العلم. فأنا في الحقيقة لم آتي بشيء جديد أو شيء محدث، هذا جاء صريح في القرآن الكريم وأجمع عليه أهل العلم، وجاء أيضا في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أثابكم الله. الحقيقة يا شيخ فيه أسئلة كثيرة والوقت أظنه كما ذكرت لا يسمح لك، ولا نريد أن نطيل على الإخوة، ولكن هناك 4 أسئلة خارجة عن الموضوع إذا أحببت أن نسألها، ونختم بهذا السؤال في موضوع الصلاة ثم نعرج على الأسئلة الباقية في موضوع الصلاة. يقول: إذا أدرك المسلم وقت الصلاة المفروضة بدقيقة أو دقيقتين، فهل عليه الاستعجال في الصلاة قبل انتهاء الدقيقة، أم أنه يتمهل في صلاته فيكون قد أدرك الوقت؟ التمهل مطلوب، لا بد من التمهل، التمهل مطلوب، والمقصود بلا بد من التمهل هو الطمأنينة، هذا لا بد منه. وفي الحقيقة هذا الذي يدرك من وقت الصلاة دقيقة هذا ما أدرك الصلاة، فاتته، لأنه ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فالصلاة أقل ما تدرك به ركعة، والدقيقة هذه ما تكفي لركعة، لكن هذا الشخص عليه أن يتمهل. ولعلنا نشرك أخواتنا الحاضرات بسؤال منهن، فهذه سائلة تقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في النساء اللاتي يلبسن القصير أمام النساء أو البناطيل حتى يرى عوراتهن من فوق الركبة، وإذا نصحناهن لا يتقبلن؟ الجواب على هذا السؤال قد يطول، لكن أقول باختصار أن المرأة لها 5 حالات فيما يتعلق بلباسها، ولعل يقتصر على هذه الحالات على حسب ما جاء في السؤال. هذه المرأة سألت عن أمرين: الأمر الأول أن هناك من النسوة من يلبسن ما فوق الركبة عند النساء، وهذا ما يجوز، لأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة، وأما ما فوق الركبة فهذا أمر لا يجوز. والأمر الثاني قالت أن هناك من النسوة من يلبسن البنطلون، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة ليس من لباس النساء. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، فهذا ليس من لباس النساء، بل هو في الحقيقة حتى ليس من لباس في الأصل، ليس من لباس حتى المسلمين الرجال، وإنما هذا من لباس الكفار، فلا يجوز المرأة أن تلبس البنطلون حتى ولو كانت عند النساء أو عند زوجها. السؤال ما قبل الأخير: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قد ابتلينا بدش في البيت، وحيث أنني حاولت إخراجه ولكنني لم أستطع، فهل أحاول إخراجه وذلك بمحاولة إعطاله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هو لا شك يا معاشر الإخوان، لا شك أن هذا الدش أمره خطير وعاقبته وخيمة، وعافنا الله وإياكم كم من مصائب وحوادث وقعت بسبب هذا الدش، فما أفسد كثير من الناس سواء كانوا رجالاً أو كباراً ذكوراً أو إناثاً إلا هذا الدش والأجهزة التي هي مثله في الإفساد والفساد، فكيف بالعاقل يأتي بشيء يخرب فيه بيته؟ كيف تأتي بشيء تخرب فيه بيتك ثم إذا وقعت المصيبة هنا ندمت وصحت وتأسفت؟ ولا ينفع الندم عندئذ، ولا يخفى عليكم القصص الكثيرة التي حصلت بسبب هذا الجهاز وما يماثله من الأجهزة التي في مثله في الإفساد. فنحن ننصح جميع المسلمين بإخراج هذا الجهاز وما يماثله، ثم هذا السائل إن كان له قدرة على تفسير هذا الجهاز فبها، وأما إذا كان ليس له قدرة فعليه أن يجتنب هذا الجهاز ويحاول وبشتى الطرق أن يؤثر على من كان له قدرة ويعتبر رب البيت أو كذا أو صاحب الجهاز، حتى لعله بعد ذلك يرجع إلى الله وينتبه إلى نفسه وإلى أهله فيخرج هذا الجهاز. لعله يا شيخ إذا أخرجه بالقوة يخشى من الفتنة أعظم. والله إن كان هناك فتنة تحصل أعظم، وهذا طبعا في من ليس له قدرة، وأنا قد أشرت إلى هذا، إن كان له قدرة فلا شك أن عليه أن يزيل هذا الجهاز، وأما إذا كان ما له قدرة فعليه أن يناصح من له من صاح من هو يعتبر صاحب لهذا الجهاز حتى لعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويهديه. جزاك الله خير. نختم بهذا السؤال ولعلنا نعود به إلى صلب الموضوع، وأن هنا هو أن هناك بعض الشباب هداهم الله صغارا أو كبارا يأتون إلى الصلاة بألبسة رياضية أو لباس النوم، وبعض الأحيان يوجد صورا أو كتابات أجنبية، فما توجيهكم لذلك؟ أما ما يتعلق باللباس فلا شك أن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمطلوب من الإنسان أن يأخذ زينته عند كل مسجد، وبالذات فيما يتعلق بستر العورة. لكن لا شك أن الإنسان لو جاء بلباس النوم أو لباس يستر عورته فهذا لا شك أنه جائز، لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن الإنسان يستعد ويتهيأ، لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، لكن لا يجعل الإنسان حاجزاً ومانعاً بينه وبين صلاة الجماعة وطبيعة اللباس. وبالمناسبة أن هناك أناس من العمال عندما تقول لماذا لا تأتي لصلاة الجماعة يقول: ثيابي فيها أصباغ وفيها أوساخ وما شابه ذلك. نقول: تعال، وكون الأصباغ أو الأوساخ موجودة هذه لا تعذرك عن الإتيان إلى صلاة الجماعة، لا تكون عذرا لك في عدم الإتيان إلى صلاة الجماعة. فمطلوب من الإنسان أن يأتي، لكن إن جاء في حالة أكمل لا شك أن هذا هو الأحسن، وإن جاء وقد ستر عورته فهذا هو المطلوب منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد على استجابته لهذه المحاضرة التي تقام في هذا المسجد جامع سيد الشهداء في هذا اليوم الاثنين 14 من شهر الله المحرم من السنة 1416، ولعلنا إن شاء الله نستفيد مما سمعنا ومما قاله فضيلة الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,340.